لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد موضوع خطبتنا اليوم تكريم الإسلام للمرأة. فتعالوا أيها الأحبة ننظر في تكريم الإسلام للمرأة وكيف أن الإسلام هو الذي أعطاها حقها ورفع مكانتها وكيف أن من يدعون التقدم والرقي هم الذين أهلوا المرأة وجعلوها سلعة رخيصة لبيت شهواتهم ولزواجهم. تعالوا لنعلم أن الذين يدعون أن المرأة لم تنل حقوقها في الإسلام هم كذبة وكلامهم في غاية الضلال. وقبل أن ندخل في مظاهر تكريم الإسلام للمرأة نلقي نظرة سريعة عند الأمم الأخرى عبر التاريخ وكيف عاملوا المرأة أسوأ معاملة ونظروا إليها نظرة دونية حتى عانت أشد المعاناة إلى أن أنصفها الإسلام. وليعلم الكل والجميع أن التكريم الحق للمرأة اليوم أن تعود إلى دائرة العمودية والإسلام لا باتباع ما يأتينا من أمم لا خلق لها ولا تعرف إلا منطق الشهوة والشبهة. تعالوا أيها الأحبة فلقد عوملت المرأة عند الأمم الأخرى أسوأ المعاملات أسوأ المعاملة فعند الإغريق كانت سلعة تباع وتشترى وعند الهنود كان الأمر أسوأ حيث تتعامل مع زوجها كأنه إله وعند اليهود وغيرهم كانوا ينظرون إليها على أنها رجس من عمل الشيطان وأنها مصدر غواية وأنها شر لا بد منه وكانت تعامل معاملة غاية غير فظيعة. فإذا كانت في طمثها صنع بعضهم لها خيمة ووضع لها الطعام على باب الخيمة ثم ظلت في هذه الخيمة وكأنها مخلوق وليد أو جرثومة ستوفي المجتمع. وفي الجاهلية كان الأمر أسوأ وأشد قبل الإسلام فكان بعضهم يجد المرأة إذا بشر بالبنت اسود وجهه وهو كظيم كما أخبر القرآن فبعضهم كان زعم أنه يمر بذلك من العار، وكان أيضا تورط كأنها تلك إمامات زوجها لا تلس بل تورط. فحيث كانت الجاهلية لا تورط إلا من حمل السيف وضرب به وحمل بيضة والثمار، هذا الذي كانوا يورثون. أما المرأة فكانت معاملة أسوأ المعاملات، حتى في الطلاق كان بإمكان الرجل أن يتركها معلقة من طيلة حياتها، كلما فلا عدد للطلاق محدود، وكلما اقتربت من عدتها أو عدتها من النهاية جدد طلاقها وتركها هكذا. إلى أن إن هنالك من مظاهر الجاهلية والضياع، حتى الأمور التي تزعم أنها متقدمة تتعامل مع المرأة كأنها سلعة، فبقدر جمالها وشبابها تكون مكانتها. فإذا ما أصابها مرض أو أصابتها الشيخوخة لا تجد من يقوم على أمرها. من أجل هذا اخترعوا ما يسمونه بالأم. لماذا؟ لأن المرأة إذا كبرت أهملت تماما، بل والرجل، وانصرف الأبناء ينغمسون في شواغل وحياته. فمجتمعات لا تعرف للقيم مكانا، ولا تعرف للتواصل والتراحم مكانا. أما الإسلام هذا الدين العظيم الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فلقد أعطى كل ذي حق حقه، فكرم المرأة أيما تبكي، فجعلها في التكاليف الشرعية كالرجل، إلا ما جاءت به الشريعة من بعض الخصوصيات التي تتواءم مع الخلقة. أما النسائي التكاليف فالأصل أنها شريفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال في التكاليف الشرعية، إلا ما ورد الشرع بتخصيص الرجال به كالجهاد وغيره الذي لا تقدر عليه النساء، إنما جعل لهن الحج والعمرة جهادا. وقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أما الجهاد وقتال العدو ونحو ذلك فخص به الجهاد. وكذا من تولية أمر المسلمين وكذا وبعض الأمور التي خص بها الجهاد. لماذا؟ لما خصه الله عز وجل به وهياه له من القوامل ونحوها، وجعل لها حقا، فجعلها تلتك الرجل، تلتك الرجل ليس مثله، بل لها حق من نصف حق الرجل. والبعض يتصور او يزعم ان هذا ظلم، لا، فان الرجل مكلف بمهلته الزواج والمهر والصلاه والانفاق على البيت. فلو نظرت لوجدت ان هذا غايه التكريم والعهد الالهي في ان تعطى النصف. طبعا البعض عاد في الامر كالزمان الاول، فاصبحوا لا يورثون النساء، وهذه كارثه وظلم وبخل. قال تعالى للرجال: نصيب ما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون. فالله عز وجل قسم المواريث من فوق سبع سماوات، وانزل الايات بالفرائض محدده. نبهوا، فما يحدث اليوم من الله بالظلم للمرأة والأكل باليد مخالف تماما لشرع الله عز وجل، ويجلب سخط الله ويمحق البركة. وهذا من أعظم أسباب محق البركات، أمن الحقوق والتعدي عليها وعدم تجبر المرأة للزواج على من لا تريد، إنما تشار في أمرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رضاها صمتها إذا كانت بكرة كرمها الإسلام حتى ما فرضه عليها من الحجاب، إنما هو يتعامل معها كأنها جوهرة مصونة ليست في العادة المبتذلة. ولذلك لله ضرب أحد المسلمين لما كان يجوز في بلاد الغرب وذهب ليقابل زميلا له، فوجد معه امرأة غربية فرد المسلم بصره فقالت هذه المرأة ألهذا الحد تكرهون النساء؟ لأن آلة الإعلام الغربية تعمل على تشويه الإسلام و يعني ادعاء أمور لك مستوى صلة، فماذا كان من أخينا إلا أن تصدى لهذا بيانا للحق ونصحة وإظهارا لمحاسن حسنات. قال لا، المرأة في الإسلام ليس مكروهة ولا كذا ولا كذا، ولكن يسألك سؤال. قال أنتم حينما تذهبون لتشتروا سلعة رخيصة كالطماطم وكذا وكذا، هل تجهلها مغلفة أو مصونة؟ قال لا، معروضة للجميع، هذا أمر معلوم، يقلب الناس فيها كما يشاءون. قال أما إذا ذهبت أشتري ذهب فهل تجهلين الذهب والجواهر معروضة هكذا؟ قالت لا، هي مطبوعة لا تخرج إلا بالطلب. قال كذلك المرأة عندنا جوهرة مصونة، أما عندكم فسلعة رخيصة مبتذلة. وهذا هو الحق والصواب الذي نجرف وراءه تقليدا لهذه الأمم التي حرفت عن جرفة الحق. انتبه، أنت حينما تأمر زوجك أو بنتك بالحجاب الشرعي حينما تصونها بعيدا عن كل مظاهر هذه الحضارة التي يزعمون أنها حضارة ولم ترد بشرية على يدها إلا القتل والدمار والظلم والبغي، حينما تصونها فأنت تتعامل معها لأنها جوهرة وأصولة وليس سلعة رخيصة كما تتعامل هذه الأمم مع المرأة. فالإسلام دين عظيم كرم المرأة فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن الصحبه؟ قال امه، ثم امه ثلاث مرات، وفي الرابعه قال ابوه. فكرم المراه امه وامر ببرها والاحسان اليها وبين ان الجنه عند الخير. تبه، وكرم المراه زوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، قال خيركم لأهله. وقال لا يملك مؤمن مؤمنة، أي لا يقول مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا وقراءة. وقال استوصوا بالنساء خيرا ووصى بالنساء خيرا في حجة الوداع في هذا المشهد العظيم، وصى أيضا بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم. وقال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. انتبه إلى عظمة هذا الدين. وكبر المرأة بنتا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رزقه الله عز وجل بثلاث بنات فرباهن وأدبهن وأحسن تأديبهن تأديبهن بماذا؟ ربهن على أخلاق الإسلام، على الحياء والعشرة والعفة والطهارة، وعلمهن كتاب الله عز وجل، وأحسن إليهن كن حجابا له من النار. قيل رفقتان يا رسول الله؟ قال رفقتان، كن حجابا له من النار. انتبه لان حينما تربي ابنتك تربيه اسلاميه وتحسن اليها وتؤدبها بآداب الاسلام العظيمه وتلزمها بطاعات الله عز وجل تكون هذه حجابا لك من عذاب الله تبارك وتعالى، حجابا من النار. فانظر يا عبد الله الى عظمه هذا الدين وكيف اتى بكل جميل وحسن، بكل جميل وحسن، ولها وحضر من ظلم المرأة، من ظلم المرأة. فالإسلام هو الذي كرم المرأة حقيقة، وهو الذي رد إليها حقوقها، وهو الذي عظم من شأنها. إنه دين الله عز وجل. ولذلك حينما كانت المرأة تلتزم بشرائع هذا الدين، وكانت الأمة تؤدب المرأة وتعلمها وتقيمها على دين الله عز وجل، خرجت المرأة رجالا وأبطالا. ولله ضرب قائل: أيتها المرأة أنت نصف المجتمع وتلدين النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها، أنت أمة بأسرها. حينما عرض على المرأة رسالتها في ظل الإسلام وقامت بهذه الرسالة على الوجه الأكمل، كانت النتيجة أن رأينا أمة الإسلام تتقدم الأمم. ويوم الاستجابة الأمة لدعوات التهلهب والتشريف بزعم تحرير المرأة، ولا أدري من لم يحتلها تحرير المرأة من ماذا؟ من شرائع الإسلام ودينها. وخرجت الإسلام بالصورة التي نراها، وخالف الناس دين الله عز وجل. ها أنت ترى هذا الأمة ولا أصابها، فلا سبيل لنا إلا أن نعود إلى هذا الدين وإلى محاسن هذه الشريعة العظيمة، لا أن نستجيب لدعوات لا وزن لها. فما أعظم شرع الله عز وجل، ونحن نرى البشرية اليوم وهي تنحرف عن الجادة، قد نزلت البلاءات عليها كثرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. فالإسلام كما قلت لكم كرم المرأة، ولذلك رأينا الفارق الكبير وكيف بلغت المرأة مبلغا عظيما. رأينا أمهات المؤمنين وكيف كنا فقيهات عالمات، حتى ان عائشه رضي الله عنها وهي التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، وفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنه 18 سنه، ومع ذلك كان اكاذيب الصحابه يعودون اليها في اشد المسائل واصعبها في الإرث وغيره، وكانت تحفظ الآلاف من الشعر العربي وتعلم تفسير القرآن والفقه، فكانت فقية عالمة. ورأينا من مثال الصحابة الصابرة كأسماء رضي الله تعالى عنها، ورأينا أن تقدم أولادها في القادسية، ولما يأتيها خبر موتهم تقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم الخمساء. ورأينا من هؤلاء النسوة اللائي علمنا البشرية، لأنهن تخرجن في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وتربينا على القرآن والسنة، ورأينا عبر تاريخ الإسلام وغيرها وغيرها ممن قلنا لهن قدر صدق في العلم الشرعي ونصرة هذا الدين. ورأينا المربيات الباطلات التي أخرجنا أئمة الدنيا، فالبخاري ربه أمه، وأبو حنيفة ربه أمه، والشافعي ربه أمه، ومالك وسفيان وأكابر أئمة الإسلام. لماذا؟ لأنهن كنا يعرفن هذا الطهر، فربينا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، المرأة الإسلام كرمها، سواء في التكاليف، سواء في ما جاء فيه من تكريم لها، حتى في الجزاء الأخروي. بين الله عز وجل أنها من عمل صالحا فلذاك إن أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فبين أنها في الجزاء والجنة غيرها، لها جزاؤها عند ربها تبارك وتعالى، أنها إن صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصلت فرجها دخل الجنة ربها. فالإسلام هو الذي كرم المرأة حقيقة، والذي أعطاه حقوقها، هو الذي أتى بهذه الحقوق على الوجه الصحيح، على الوجه السليم، بخلاف ما يدعيه هؤلاء وما يزعمه وما يزعمونه. يقول لك ابنهم لماذا أنا أمضية العالم يهجرون أبائهم وأمهاتهم لا يعرفون لهم سبيلا. أما الإسلام فكرمها كما قلت لك أية وميتة، حتى بعد الموت أنت مأمور بصلتها بالدعاء لها والترحم عليها والصدقة لها عليها. وغير ذلك، أبو هريرة رضي الله عنه كان كلما دخل البيت قال لأمه السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فكانت تقول عليك السلام يا ولد رحمك الله كما بردتني كبيرة. الإسلام هو دين الصلة والبر، هو دين الصلة والبر. لسنا في حاجة لأن نستورد من هنا أو هناك، إنما عندنا الهدى والتقى، وعندنا القرآن والسنة، وعندنا ما فيه شفاؤنا، فعلينا أن نلتمس شفاءنا في كتاب الله وسنة الرسول، وأن نعود إلى القرآن والسنة. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أيدنا بأبينا الرشد واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم رد أمة الإسلام إلى ليلها رد جميلا. اللهم قيض لها يوم رد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم اهد شبابنا واهد رجالنا ونساءنا وأولادنا. اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم اهد لنا أولادنا. اللهم طهر مجتمعاتنا من كل سوء. اللهم اجمعنا على ما تحب وترضى. اللهم امشي بالأمة عن الأمة، اللهم امشي بالأمة عن الأمة. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام والعراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء، اللهم اجمع أمة الإسلام على كلمة سواء. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فحبب فينا كتابك وسنة رسولك، ويسلم لنا يا رب العالمين كل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولقامة الصلاة، ولقامة الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.